وهذا الشعور يتزايد معه ويتنامى معه شيئا فشيئا حتى ربما يصل إلى أمور لا تحمد. كذلك ترى الواحد حريصا على إظهار عيب الآخر لا على إظهار الخير الذي عنده، فإذا قوبل ذمه بمدح غيره قام ويتكلم في هذا المادح أو في الممدوح أو يقلل ويحقر من شأن هذا الشيء الذي مدح من بأجله أو بسببه. الشاهد هذه الحظوظ النفسية هي من الأحوال الشيطانية، هذه أحوال شيطانية بالمرء تحول بينه وبين الخير، وإذا لم تسلك سبيلهم فلن توفق. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. لن توفق إلا إذا سلكت سبيل السلف. سبيل السلف معرفة فضل الآخرين ومعرفة الخير الذي عند الناس والدلالة عليه وهضم النفس، هذا في مقابل ازدراء النفس واحتقارها. أما إذا كنت أنت على العكس الآخرون تهضمهم وترفع من نفسك باللسان الحال أو بالمقال لن توفق ما دمت على غير سبيلك، كما ذكر شيخ الإسلام في نهاية قصيدته قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. تفضل. ومن ذلك قولهم: ما رأينا مع فلان ألواحا، أو كان يحفظ ما سمع ولا يكتب، أو ما كتب سوداء في بيضاء ولكنه يحفظ. هذا ينطبق على كثير من طلبة العلم، ما رأينا مع فلان ألواحا. صحيح ما معهم ألواح، الكثير منهم كان يحفظ ما سمع لا، أما كان لا يكتب صح، أما الله أعلم. وقول أيضا ما كتب سوداء في بيضاء، أو ما كتب سوداء في بيضاء، سوداء الحبر في بيضاء القرطاس، صحيح لأن الله سبحانه وتعالى أتاه ما يغنيه عن هذا الشيء، لكن هل هكذا الذين يعني أخذوا بظاهر الكلام قالوا إحنا الحمد لله ليس معي ألواح؟ طيب معك ألواح لكن معك فؤاد؟ ليس معك ألواح، وهل معك فؤاد أم لا؟ هذا بحث آخر. نعم. ومن ذلك قول ابن المبارك في هشيم بن بشير: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظه شيم. انتهى من تذكرة الحفاظ. معلوم يعني مع طول الزمن وكبر السن وتحمل الأشغال والأحمال يرق الحفظ. المرء إذا كبر في السن وكذلك تحمل الأعباء والأشغال يرق حفظه ويقل، ولم يكن في حال يعني شيء ما حال كونه شيبة كحال الشبيبة وهو شاب، هذا يعني غالب الناس كذلك. لكن يقول: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظه شيء، أيه شيء في أول أمره وفي آخر أمره سواء، ما تغير مع كبر السن مع تحمل المسؤوليات مع كذا مع كذا، ما تغير مدح يعني رفيع في حفظ بالحفظ. تفضل. ومن ذلك أن ابن المبارك قال له أبوه: لئن وجدت كتبك حرقتها. فقال: وما علي، هو في صدري. هذا عبد الله بن مبارك أبوه كان يهدده: وين كتبك هذه التي ما أدري هل السبب في ذلك أنه رأى أنها تشغله عن التجارة أو تشغله عن شيء آخر، المهم حدده بحرق الكتب. قال: ما علي، حرقها، هي في صدري، إن حرقتها ما يضر. وهذا أيضا في أبيات ابن حزم في هذا المعنى: إن تحرق القرطاس لم تحرق الذي فضمنه القرطاس إنه في صدري، أو بهذا المعنى. تفضل. ونحوه قول أحدهم: كان فلان لا يبالي أن تسرق منه كتبه، أي لأنه يحفظها. صحيح، إن سرقت فهو يحفظها لا يضره، لكن كونه لا يبالي أن تسرق منه كتبه هذا فقط يعني من باب المبالغة، وإلا ما كتبه الطالب عزيز على نفسه أن يضيع الكتاب، لأنه تعرض أحيانا لحادث يفقد الحفظ أو غير ذلك فيكون ما كتبه موجودا في كتبه، لكن هذا معناه أنه لا يبالي هي موجودة معه أم لا، فكتبه ما في كتبه هو في صدره. نعم. أو كان لا يبالي أن يسرق منه حديث سفيان، أي لأنه يحفظه في صدره. ونحوه قول محمد بن المنهال: وقد سئل: ألك كتاب؟ قال: كتابي صدري. وهذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن رحمه الله وحيل بينه وبين الكتب وحيل بينه وبين الحبر وحيل بينه وبين الأوراق، فكان يقول يعني ماذا ينال أعدائي مني، يعني جنتي في صدري، العلم الذي أنا أريد موجود معي، إن حبسوني إن مشوني إن راحوا بي أمنا بطر أنا الحمد لله مكتبتي معي، فإيش يفعل أعدائي من يعني فيها. فالإنسان لا شك أن الحفظ خير عظيم جدا لو وفق الله سبحانه وتعالى المرء لأن يحفظ ويفهم، أما أن يحفظ ولا يفهم فلا، إذا كان الأمر مترددا بين أن تحفظ أو تفهم ولا تستطيع إلا أن تسير في أحدهما، إن حفظ فإنك تراجع ما بقي معك وقت للفهم، وذلك لأن ما كل إنسان يحفظ الشيء فيبقى دائما في ذهنه ويبقى دائما يعني عنده، يتفلت منه فيحتاج إلى كثرة مراجعة، وكثرة المراجعة تأخذ الوقت وما بقي معك وقت للفهم والمعرفة، فالفهم والمعرفة والدراية مقدمة على مجرد الحفظ. فالإنسان ينظر يعني ما أتاه الله سبحانه وتعالى من فضل فيستعمله بقدر الاستطاعة فيما ينفع. فشيخ الإسلام رحمه الله لما حبس وكان يعني حافظا إماما ما ضره ذلك، ولذلك لما رد على الإخناء في كتابه كتبه من حفظه، وتتعجب أنه عندما يكتبه من حفظه عندما يتكلم يسوق أقوال أئمة الجرح والتعديل ويسوق المذاهب وأقوال المذاهب والخلافات بين هذا وهذا ويعزو إلى الكتب وينقل بالنص، شيء عجيب يعني يتكلم يعني وفلان وفلان قال في ابن معين كذا وقال فيه وقال فلان ويسرد أقوال أئمة الجرح والتعديل ليرد على من أخذ قولا بالتوثيق من أجل أن يصح حديثه أو يضعفه من أجل أن يرد حديثه إلى غير ذلك. وحتى أنه لما منع عنه الحبر كان يكتب بالفحم، كان يكتب بالفحم ويرسل الرسائل إلى أقاربه بالفحم، وكان لما منع عنه هذا يكتب على الجدران بأي شيء، لما منع عنه كل شيء يكتب على الجدران. يعني رجل أتاه الله خيرا عظيما وحال يعني بينه وبين العلم والتعليم يعني أعداء السنة في ذلك الوقت بوشايات إلى غير ذلك إلى السلاطين، ومع ذلك ما ضره. وقول عبدوس بن عبد الله النيسابوري في إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي حافظ جدا كما في تذكرة الحفاظ. طيب نقف عند هذا إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، ومن ذلك قول أحدهم كان فلان أحفظنا للجليل والطويل، أي للأحاديث الطويلة التي يشق حفظها وإتقانها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، وصف الراوي بأنه كان أحفظ الناس للجليل والطويل، معلوم أن حفظ الأحاديث الطويلة فيه مشقة وليس كحفظ الأحاديث اليسيرة، فالحديث الذي هو عبارة عن أربعة أسطر أو جملة أو جملتين هذا يسهل حفظه، أما الحديث الطويل فلا يسهل حفظه إلا على من آتاه الله حفظا. فوصف الراوي أنه كان أحفظ الناس للجليل والطويل دليل على مكانة عالية في باب الحفظ، وهذا هو المناسب لهذا الفصل الذي نحن فيه. نعم. وقول أبي الشيخ في سيموية الحافظ الطواف إسماعيل بن عبد الله العبدي يذاكر بالحديث، فلان يذاكر بالحديث أو يذاكر بالحديث كلاهما، هذا يدل على أنه من أهل المذاكرة، ولا يذكر إلا الحفاظ، الحفاظ هم الذين يذكرون، وقد سبق بيان معنى المذاكرة، يجلس الحافظ مع الآخر وكل منهما أحدهما يأتي يعني بالصحابي أو رواية التابع عن الصحابي أو تابع التابع عن التابع عن الصحابي، فالآخر يذكر ما حول هذه الترجمة أو ما على هذه الترجمة من متون، أو بعضهم يذكر بعض المتون والآخر يذكر الأسانيد التي رويت بها هذه المتون، فهذا يدل على سعة الحفظ والإتقان، فإنه لا يذاكر إلا من كان واسع الحفظ متقنا. نعم. ونحوه كان يذاكر الحفاظ، أو يعجز عن مذاكرته القطان مثلا. يعني القطان مع سعة علمه ومعرفته يعجز عن مذاكرة فلان، هذا دليل على أن هذا الذي يعجز عنه القطان عن مذاكرته أنه أحفظ من القطان وأعلم منه وأعرف، مما جعله يعني يغرب على القطان ويأتي بأشياء ما هي عند القطان، فيعجز عن مذاكرة القطان أي أن علمه أوسع من مذاكرة أوسع من القطان، وهو متقن لما يقول، لأنه لو كان واسع العلم مخلصا لما عجز أو لما وافى أو يقال لم يوافي به يعني أو بمذاكرته فلان ابن فلان لو كان مخلصا. نعم. أو يعجز عن مذاكرته القطان مثلا، أو لا تطاق مذاكرته، أو لا يفي بمذاكرته أحد، كل هذا معناه واضح تفضل. أو كان يفي بمذاكرة مسانيد الصحابة ترجمة ترجمة، يعني ما يذكر عن صحابي إلا يذكر الأسانيد التي أو الروايات التي يرويها هذا الصحابي، يفي بمسانيد الصحابة ترجمة ترجمة. نعم. أو كان ما ذاكره أحد إلا انتصف منه، أي على عليه وقهره، ما ذكره أحد إلا انتصف منه، كان يعني فوقه علاه وقهره. نعم. ونحوه قول أبي علي التنوخ في أبي بكر الجعابي كان يحفظ 200,000 حديث ويجيب في مثلها. أما عن الحفظ فهو السرد، الحفظ هنا السرد، أما قوله يجيب في مثلها إن كان على المذاكرة يسأل إيش عندك من رواية فلان ابن فلان عن فلان فيأتي، أو إيش عندك من الذي روى الحديث الفلاني فيروي ويذكر من الذي روى يجيب في مثلها، هذا إذا كان بمعنى المذاكرة. أما إذا كان بمعنى المعرفة بالروايات والصحيح والسقيم فيسأل عن علل 200,000 حديث فيجيب عنها، لكن الذي يظهر المعنى الأول معنى المذاكرة. نعم. والجعابي كان معروفا بالحفظ والذكاء، أيضا كان مع الحفظ ذكيا. نعم. ونحن قول أبي علي التنوخ في أبي بكر الجعابي كان يحفظ 200,000 حديث ويجيب في مثلها. وقال الجعابي عن نفسه أحفظ 400,000 حديث وأذاكر بستمائة ألف حديث. نعم. يذاكر بها، عرفنا إيش معنى المذاكرة. وأما الحفظ السرد فنعم، والحفظ هنا في هذه الحالة معناه أنه يحفظ هذه 400,000 حفظا على الوجه، لا أنه يسأل عن الحديث فيسمعه، وهذا شاق جدا، يعني هذا شاق عرف به الإمام أحمد، عرف بهذا الإمام أحمد أنه كان يحفظ على الوجه، فبخلاف حتى قال أبو زرعة أنا أعجز عن هذا، ومالك بن أنس رحمه الله كان حافظا، لكن حافظ بمعنى أنه يسأل عن الحديث فيأتي به، وإذا أراد أحد أن يدخل عليه ما يستطيع، هذا حافظ أيضا ومتقن، لكنه كامل يحفظ هذه 400,000 سردا من أولها إلى آخرها، لا يقدم ولا يؤخر فيها، هذه درجة عالية جدا. يعني الحفظ يذكر أحيانا على الإتقان، يذكر على الإتقان بمعنى لا تستطيع أن تدخل عليه حرفا ليس من حديث، وكلما سئل عن حديث أتى به، ما استودع صدره حديثا ثم طلب منه في وقت أو أوقات إلا أتى به على الوجه الذي استودعه إياه. طيب هذا أيضا الحفظ، لكن كونه يأتي بهذه المحفوظات ويسردها على الوجه ولا يقدم حديث فلان على حديث فلان، ولا المتن الفلاني على المتن الفلاني، ولا الباب الفلاني على الباب الفلاني، هذه فيها صعوبة بالغة جدا. ولذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله كان حافظا لكن ليس من هذا النوع، ولذلك كان حبيب نبي حبيب يدخل عليه أو يخطرف، عفوا ما يدخل عليه يخطرف في قراءته على مالك، فيقرأ مثلا على مالك وهو يقرأ يعني يأخذ مثلا 3-4 ورقات ويمشيها كأنه قرأها، ومالك ما يتنبه، أما الذي يحفظ على الوجه يتنبه يقول وين الحديث فلاني وين حديث فلان وين كذا، أما كونه يدخل عليه لا ما يستطيع يدخل عليه، لكن كونه يخطرف عدة أوراق يمشيها ويقرأ والجالسون ما معهم نسخ والشيخ ما يعني على حفظه هو يقرأ عليه حديثه، ما أتى بشيء جديد، كل ما يقرأه هو حديثه، لكن كل ما في الأمر أن بعض الحديث ما قرأه عليه ولم يتنبه الشيخ لذلك، لأنه لا يحفظ على الوجه، ولكن يحفظ إذا سئل يجيب يقول نعم هذا حديثي، تدخل عليه حرفا يقول لك لا هذا ليس من حديثي. أما أنه أنت تقرأ عليه ثم تأخذ عدة أوراق تمشيها ينتبه لها، هذا نوع آخر من الحفاظ، الذي ينتبه لهذا والذي يحفظ على الوجه يحفظ سردا، فإذا تغير من حديث شيء أو قدم أخر يدرك يعرف إيش الذي حصل. نعم. وقال الجعابي عن نفسه أحفظ 400,000 حديث وأذاكر 600,000 حديث. إيش الذي يحملنا نقول حفظه هو السرد على الوجه؟ أن يقول أنا أذاكر بكذا، لو كان كل ما يسأل يجيب إذن كل هذا على وجه المذاكرة، وليش فارق أو غير في العبارة؟ قال أحفظ 400,000 وأذاكر 600,000، يعني في 400,000 أحفظها على الوجه وفي 600 ما أحفظها على الوجه، لكن لو سئلت عنها أتي بها، إيش عندك من حديث فلان، إيش عندك من أسانيد للمتن الفلاني أو الإسناد الفلاني، إيش عليه من المتون، هذه لو سئلت عنها أجيب، لكن ما أحفظها على الوجه. ليش غير في العبارة؟ لأن هذا نوع من الحفظ وذاك نوع آخر. يتفضل. وقال الجعابي عن نفسه أحفظ 400,000 حديث وأذاكر 600,000 حديث. انتهى من تذكرة الحفاظ. ومعنى يجيب في مثلها أي أنه يلقى عليه الإسناد فيذكر المتن أو العكس، أو أنه يجيب في علل الأحاديث والمسائل الحديثية. والحفظ هنا هو السرد. يعني ممكن يعني يجيب في علل الحديث أو المسائل الحديثية، حيث فلان حديث من، حيث فلان من رواه، حيث فلان إيش علته، ممكن هذا محتمل، لكن فيما يظهر أن المراد بذلك المذاكرة، أنه كان يقول عن نفسه كما مر بنا كان يحفظ 100,000 حديث ويجيب في مثلها. وقال مرة عن نفسه الأول كلام التنوخي في الجعابي، مرة الجعابي قال عن نفسه أحفظ 400,000 حديث وأذاكر 600. التنوخي يقول عن الجعابي أنه كان يحفظ 200,000 ويجيب في مثلها. الجعابي لما حكى عن نفسه قال أحفظ 400 أكثر مما قال التنوخي، فإما أنه محمول على أن التنوخي قال هذا في وقت مبكر والجعابي بعدما اتسعت حصيلته قال هذه الكلمة، وإما أنه محمول أن التنوخي قال هذا حسب يعني مبلغ علمه، على مبلغ علمه فقط، وما كان الجعابي يظهر كل ما عنده فلما تكلم أتى بحقيقة ما عنده، وإما أنه محتمل أن الجعابي، لأن الجعابي أيضا متكلم فيه، قد يكون هذا من الجعابي، الله أعلم، ينظر هل الجعابي يعني وصل به الأمر إلى أنه يقول ما ليس في الحقيقة، لأن أنا أدري أنه مع كوني حافظا هو متكلم فيه، بل بعضهم متهمة، ينظر يعني في تحقيق هذا الأمر، فإنه لا يهمني أنا الآن. تفضل. والحفظ هنا وهو السرد بخلاف المذاكرة، وليس كل من علا في المذاكرة يكون حافظا. صحيح. إذا قلنا إن ما ذكر أحد إلا انتصف منه لا يفي بمذاكرة أحد، لا تطاق مذاكرته، هذا الأصل في ذلك أنه ما يكون إلا للحفظ ساعة الحصيلة والإتقان. أما هل كل من علا غيره في المذاكرة كان حافظا؟ ممكن يكون كذابا، ولكن الكذاب هذا تسأل عن أي شيء يجيب لك المثل، ولا ايش عندك من الاسناد المتون في الترجمه الفلانيه او الفلانيه ياتي لك، من روى كذا ياتي لك، فانت من الحفاظ وتقول انا ما ادري هذا، هو يسالك عندك في روايه فلان عن فلان، فتقول له لا، لان اصلا هي مش موجوده اصلا، او موجوده لكن قليله، او فيها 4 احاديث يقوم هو يجيب لك 10، لانه يضع من عند نفسه، هذا يعني بنك ما له نهايه، فالكذاب يعني لا ينضبط، هذا موجود. وبعضهم كان يغلب، يعني بعضهم كان القطان يفر منه وفلان يفر منه، لا عن كونه أصلا حافظا أعلم من فلان، لا، ولكن عن كونه كذابا لا تنضبط مذاكرته، الباطل ما ينضبط وما له نهاية، أما الحق معروف، عندما تناقشني في مسألة وتقول لي وأتكلم معك بالحق هات الدليل، آتيك من مصادر معينة، فإذا لم آتي فأنا يعني أتكلم بالباطل، أما الباطل لو ما في أصلا يعني حقوق صاحبه إيش معك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إلى غير ذلك، فلا يعني بحر لا ساحل له. فليس كل من علا في المذاكرة كان حافظا، قد يكون كذابا، لكن هذا إذا ظهرت قرينة، ما لم تظهر قرينة فالأصل أن من علا في المذاكرة فهو حافظ. يتفضل. وليس كل من علا في المذاكرة يكون حافظا، فقد يكون كذابا، فقد ناظر أبو زرعة أحد الكذابين وغلبه الكذاب. صح، أبو زرعة ناظره أحد الكذابين فغلبه. ويذكر عن علي ينظر في صحة هذا إذا يعني ناظرني عالم غلبته، وإذا ناظرني جاهل غلبني، هذا ما له يعني انضباط. نعم الشافعي هذا. طيب الحمد لله. فالجاهل صحيح يغلب، يعني الجاهل يعني يغلب، والجولة للجاهل. ايش تكلم ايش تقول له؟ وعاد يصح عليك ويقول لك وانت جاهل وما تفهم وكذا وكذا، ايش تفعل معه؟ اي نعم. ومن ذلك قولهم كان فلان ذكيا، قد قاله احمد في عبد الله بن واقد الحراني. ذكي كيس فطن يعني حاذق، وهذا يدل على حفظ. نعم. ومن ذلك قول احدهم كنت اعد الحديث اي احفظه، هذا يدل على حفظ واتقان، يعد الحديث كلمات واحرفا. تفضل. كلمه كلمه وحرفا حرفا، من اجل اذا يعني يعرف ان هذا الحديث مثلا 40 كلمة، فاذا جاء يسمع يعد كلمات، قال طلع 39 38 عرف انه اخطا، طلع 42 43 عرف انه اخطا. هذا غايه في الاتقان. كنت اعد الحديث يعني عد حروفه وكلماته، فهذا دليل على الاتقان. اي نعم. ومن ذلك قول احمد في عيسى بن شادان القطان كيس، وقد عد ابو داود هذا القول من احمد، وقد عد ابو داود هذا القول من احمد مدحا رفيعا. اي نعم. طيب الى هنا وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: ومن ذلك قولهم فلان ذو ضبط ما شئت، أو من الحفاظ المعدودين، أو بقية الحفاظ، أو حافظ الزمان، أو أحفظ الحفاظ، أو لم أرى من يستحق اسم الحافظ غيره، أو معدود في زمرة الحفاظ، أو ما رأيت صاحب بلغم أحفظ منه، أو ما رأيت مثله في اختلاف الحديث والإتقان، أو أحفظ من رأيت من البشر، أو من حفاظ الدنيا، أو كان لا مزيد عليه في الحفظ والإتقان. قاله خميس الحوزي في بحش أبي الحسن أسلم بن سهل، كما في سؤالات السلف للحوزي. أو كان يعد الحديث حرفا حرفا، قاله ليث بن أبي سليم في طاووس بن كيسان اليماني الأبناوي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، هذه العبارات التي سمعتم مدح للراوي من جهة الحفظ، فقولهم فلان ذو ضبط ما شئت، أي أنه غاية في هذا الباب من جهة الضبط، ومن الحفاظ المعدودين أي القلائل الموجودين في الأمة، أو بقية الحفاظ بمعنى أنه قد مات الحفاظ ما بقي غيره، أو حافظ الزمان، أو أحفظ الحفاظ، أو لم أرى من يستحق اسم الحافظ غيره، يعني ليس هناك في زمن قائل هذه الكلمة من يستحق أن يسمى حافظا كما كان الأوائل يسمون بهذا الاسم أو يوصفون بهذا الاسم غير فلان. أو معدود في زمرة الحفاظ أي من جملتهم، أو ما رأيت صاحب بلغم أحفظ منه، يعني بمعنى ما رأيت إنسانا، صاحب بلغم إنسان، ما رأيت إنسانا أحفظ منه، أو ما رأيت مثله في اختلاف الحديث والإتقان، يعني صاحب معرفة بالحديث المختلفة، سواء كان ذلك من جهة الفقه، وهذا أكثر ما يطلق في ذلك اختلاف الحديث، أي من جهة الفقه والمتون والجمع بين الأحاديث التي ظهرها التعارض إلى غير ذلك، والإتقان، وهو يجمع بين الرواية والدراية في هذا الموضع، يجمع بين إتقان الحديث وبين الدراية الفقهية. بمعنى هذه الروايات التي يحفظها. قال وأحفظ من رأيت من البشر، واضح المعنى، أو من حفاظ الدنيا، أو لا مزيد عليه في الحفظ والإتقان، كل هذا كلام واضح. أما قوله كان يعد الحديث حرفا حرفا فيضم إلى ما سبق قبل قليل عند قوله كنت أعد الحديث، وقد مر بنا في درسنا السابق أن هذا معناه لشدة توقيه وحفظه يعد الحديث كلمة كلمة أو حرفا حرفا، من أجل إذا جاء يسمع الحديث يعد أيضا الحديث بعدما يسمعه، فإن وجد العدد هو هو علم أنه أداه كما هو، فإن زاد أو نقص رجع واستثبت مرة أخرى. وأمر العدد يفيد المرء، فإن الإنسان إذا عرف أن المسألة الفلانية أو الأسباب التي حملت فلان على كذا أو أسباب الضعف كذا وأسباب الجهالة كذا، يعرف مثلا أربعة أسباب، فلما يجي عدها يقول واحد اثنتين ثلاثة بقيت واحدة، إذن يعمل به حتى يصل إليها مرة أخرى. فمعرفة العدد يساعد على الحفظ ويساعد على استذكار ما فات المرء من هذه الأسباب أو هذه الأمور. فقوله يعد الحديث حرفا حرفا هذا يساعده على أنه إذا نقص أو زاد يعيد مرة أخرى. أما إذا كان لا يعرف الحديث عددا من الحروف أو الكلمات فإنه يعني يرويه بالمعنى، ومعنى ذلك يعني يزيد أو ينقص. وعلى كل إذا قيل في الرجل كان يعد الحديث حرفا حرفا هذا معنى أنه يرويه باللفظ، ولا شك أن التحري لرواية الحديث باللفظ أولى من مجرد رواية الحديث بالمعنى. تفضل. ومن ذلك قول الحاكم في البرديجي أبي بكر أحمد بن هارون لا نعرف إماما من أئمة عصره إلا وله عليه انتخاب، كما في تذكرة الحفاظ. قد سبق من الكلام أن الانتخاب ما يقوم به إلا الأئمة، وأن الأئمة لا يخضعون لكل أحد من أجل أن يسلموا له أن ينتخب من حديثهم. الأئمة والحفاظ ما يسلمون لكل أحد، يريد أن ينتخب يتفضل، يجي طالب ما له صلة ولا له معرفة ولا مبتدئ لحافظ من الحفاظ هات لي كتبك أنتخب منها، ما يقبل حافظ منه هذا، بل كثير منهم ما يقبل حتى من الحفاظ، بل ما يقبل من الحافظ أنه يفعل هذا، يعني يستنكف ويجد في نفسه غضاضة أن يقول هات لي أصولك أما أنتخب منها وأختار منها ما أريد. فإذا كان هذا الرجل لا يعرف إمام من أئمة عصره إلا ولو عليه انتخاب، معنى ذلك إيش؟ أنهم سلموا له بالإمامة، سلموا له بالإمامة، وأنه يعني أن مثله إذا طلب أصولهم لينتخب منها ما يترددون في إجابته، وإلا هم أصلا ما يعني ما كل أحد يجيبونه حتى وإن كان من الكبار، ما كل أحد يجيبونه حتى وإن كان من الكبار، فإذا أذعنوا جميعا له دل على مكانة رفيعة بينهم. واضح هذا المعنى؟ طيب إيش الذي كتبت أنا تعليقا على هذا؟ وقد سبق أنه لا يتصدى للانتخاب إلا أهل الخبرة والفهم واليقظة. هذا ليس كافيا، نزيد هنا الآن. وإذا كان لا ومعلوم أن بعضهم لا يرضى بالانتخاب من حديثه حتى وإن كان المنتخب إماما، فإذا أذعن جميع أئمة الزمان لرجل وسلموا له بالانتخاب من حديثهم دل ذلك على أنه موضع إجماع وإجلال عندهم، والله أعلم. وإذا كان ذلك كذلك في الحقيقة أن هذه الكلمة ليست خاصة بالألفاظ التي ظاهرها التعديل من جهة الحفظ ليست خاصة بالألفاظ التي ظاهرها التعديل من جهة الحفظ. وأما أمر العدالة فإن لم يكن هناك ما يدل على أنه مطعون في عدالته فيحمل على ذلك. هذه ليست خاصة بهذا الفصل إذا كان ذلك كذلك، لأننا بان لي منها الآن معنى غير ما كنت أن أكتبه من قبل. فالقول بأنه لا تفضل انتخاب إلا أهل الخبرة والمعرفة والفهم صح، بهذا فقط هذا عبارة يعني صريحة في كون الرجل من الحفاظ، لكن كون الحفاظ يذعنون له ويسلمون له لا يسلمون إلا لمن كان أهلا في العدالة والضبط، وعلى ذلك فيتحول ويعني يكتب هذا. طيب قبل كلمة الله أعلم قول على ذلك، فهذا القول أو هذا نعرف هذا القول يتضمن المدح الرفيع في العدالة، يتضمن المدح الرفيع في العدالة والضبط، والله أعلم. على هذا يحول، هذا يحول إلى الفصل إيش الثاني، هو الألفاظ الطويلة الثاني، هو مش مرقم عند الفصول صح؟ يعني فصل فصل فصل كذا، ليش ما مرقم هذه الفصول؟ فصل الأول فصل الثاني، وين هشام؟ ترقم الفصول، فصول الكتاب ترقم إلى الفصل الثاني. أنت اكتب عندك من الملاحظات أن الفصول ترقم حتى إذا أحلنا نقول ما يحول إلى فصل الألفاظ الدالة على كذا وكذا، فصل الأول فصل الثاني فصل الثاني. ها؟ يعني ترقم هذه الفصول. إيه ما شاء الله، لا نعرف إماما من أئمة عصره إلا وله عليه انتخاب. هذا المعنى واضح الآن معناه. طب لو قالوا لا نعرف إماما من أئمة عصره إلا كتب بانتخابه، إلا كتب بانتخابه، إيش هذه؟ هذا أعلى، يعني معناه أنه كانوا يقدمونه لينتخب لهم لأنه أعرف بالحديث منهم. هذه يعني ما شاء الله، وكلهما أيضا يدل على إيش؟ على العدالة والضبط، المدح الرفيع فيهما، لأن الأئمة ما يذعنون ولا يسلمون لواحد يتقدمهم وهو فيه شيء من هذه الأمور. تفضل. ومن ذلك قول الذهبي في ابن أبي حاتم كتابه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ كما في تذكرة الحفاظ. إيش قال؟ ومن ذلك قول الذهبي في ابن أبي حاتم كتابه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ. إيه نعم، يعني هذا يعني مدح الراوي من خلال مدح كتابه، مدح الرجل، الرجل يمدح إما من حفظه في نفسه أو من سياقته للحديث أو معرفته للحديث أو غير ذلك، ويمدح الرجل من خلال مدح مصنفاته. فإن يعني حسن التصنيف دليل على مكانة المصنف، حسن التصنيف دليل على مكانة المصنف، فهذا هذا أسلوب من أساليب المدح، وينبغي أن يضم هذا إلى أساليب أئمة الجرح والتعديل في الفصل الأخير فيما أذكر من هذا الكتاب، يضم هذا المعنى إلى الفصل الخاص بأساليب أئمة الجرح والتعديل في الحكم على الرواة. فمدح الأئمة له صور، منها يمدح كتابه، يمدح مصنفاته، فمدح المصنف دليل على علو شأن المصنف. فقال هنا يعني الذهبي يقول في ابن أبي حاتم كتابه في الجرح والتعديل، كتابه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ، الرتبة العالية والمكانة السامية، لأن كتابه يعني مليء بالفوائد ومليء بالغرائب، وأعني هنا بالغرائب الأشياء التي تدل على سعة الحصيلة وسعة العلم، ما عن الغرائب المنكرة، الأشياء التي تدل على رتبته المنيفة في الحفظ، تدل على إتقانه أيضا. يتفضل. وللأئمة أساليب متعددة في الكلام على الرواة كما سيأتي إن شاء الله. كتبت على هذا عندك نعم. فمن ذلك مدحهم لكتبهم، فقولهم كتابه الفلاني يدل على علمه وتبحره، أو لو أن رجلا معه المصحف وكتاب فلان لم يحتج بعد ذلك إلى شيء من العلم البتة، كما في تذكرة الحفاظ ترجمة الخطابي. هذا أيضا صورة أخرى من الكلام، يعني أو عبارة أخرى من الكلام في هذه الصورة. يقول هنا: ومن ذلك مدحهم للراوي بقولهم كتابه الفلاني يدل على علمه وتبحره، هكذا أنت قرأت هذا؟ طيب، أو قرأت ما بعد أيضا؟ الفقرة الأخيرة. طيب تفضل. وقول ابن ديزيل: إذا كان كتابي بيدي وأحمد بن حنبل إذا كان كتابي بيدي وأحمد بن حنبل عن يميني ويحيى بن معين عن شمالي ما أبالي، يعني لضبط كتابه. إذن قولهم كتابه الفلاني يدل على علم وتبحره كما مر بنا، وكذلك أيضا لو أن رجلا معه المصحف، لو أن رجلا معه المصحف وكتابه فلان لم يحتج بعد ذلك إلى شيء من العلم البتة، معنى ذلك أن هذا الكتاب قد جمع السنة وقد جمع العلوم التي هي يعني إذا ضمت إلى كتاب الله عز وجل فقد اكتمل الدين عنده. هذا يدل على مدح الكتاب يعني ومدح صاحبه أيضا من جهة العدالة والضبط. هذا فيه يعني فيه هذا أيضا اللفظ فيه سعة العلم، فيه إتقان العلم، فيه عدالة صاحبه. لو أن صاحبه ليس عدلا ما وثق الإنسان بكلامه، ما وثق المرء بكلامه. نعم. شو ضم على ايش؟ ايه وعلم وتبحر ايضا ما ندري في الحديث ام لا، في الالفاظ المحتمله ايضا، هذا ايضا يحول للالفاظ المحتمله. صحيح. لو أن رجلا معه المصحف وكتابه فلان لم يحتج في ذلك إلى شيء من العلم البت، أيضا هذا يحول للفصل الثاني. لأن من كان كذلك لا يكون إلا موثوقا في علمه، ومن يوثق في علمه فقد جمع يعني العدالة والضبط. نعم. أما قول ابن جزيل: إذا كان كتابي بيدي وأحمد بن حنبل عن يميني ويحيى بن معين عن شمالي ما أبالي، معلوم من عادة الناس أنه إذا وجد إمام في المجلس أو وجد رجل له هيبة، رجل مهيب وله هيبته في الناس، معلوم أن هيبة هذا الرجل تجعل المتكلم يضطرب ولا يعني ينتظم له كلامه. فإذا كان هذا المتكلم حافظا متقنا لا يبالي، وإذا كان هذا المتكلم معه كتابه المتقن المحكم لا يبالي أيضا. وإذا كان هو يمثل بأحمد ويحيى دل على مكانة أحمد ويحيى، إذا كان أحمد عن يميني ويحيى عن شمالي لا أبالي، دل لماذا ذكر هذين بالذات؟ دل على مكانتهما وهيبتهما في النفس، ودل أيضا على أن المرء إذا حضر من هو أعلى منه فإنه يعني يضطرب وتأتيه رجراجة في الحديث. فإذا كان واثقا من نفسه سواء من كتابه أو من حفظه فإنه يمضي ويمر فيما هو بصدده ولا يبالي بهذا ولا بذاك. ليس معنى أنه لا يبالي يعني يحتقر هذا، لا قيمة له. ليس معنى أن الذي على يمينه الذي على شماله لا قيمة لهما، لا، ولكن هذا معناه أنه واثق مما عنده، وأن الذي عنده سيرضى به فلان وفلان ولا يتعرض لصحتهما لصحة ما معه. تفضل. ومن ذلك قول الحاكم في أحمد بن أبي ليث المصري: هو باقعة في الحفظ. والباقعة الرجل الداهية، سمي باقعة لحلوله بقاع الأرض، وكثرة تنقيبه بالبلاد ومعرفته بها. فشبه الرجل البصير بالأمور الكثير البحث فشبه الرجل البصير بالأمور الكثير فشبه الرجل البصير فشبه الرجل البصير بالأمور الكثير البحث عنها فشبه الرجل البصير بالأمور الكثير البحث عنها المجرب لها به. والباقي الطائر الحذر إذا شرب الماء نظر يمنة ويسرة. وقال ابن الأنباري في قولهم فلان باقعة معناه حذر محتال حاذق كما في لسان العرب. إذن عندنا معنيان لكلمة باقعة، إما الطائر الحذر، وقد مر بنا أن الحذر الطائر الحذر يدل على يقظة، لا حذر إلا بيقظة. المغفل ليس بحذر، المغفل ليس بحذر. الإنسان الحذر هو الإنسان الذي عنده يعني قدرة تحمله على أن يتفادى مواطن الهلكة. حتى عند العامة، على مستوى العامة يقولون إيش؟ الرجل اللي ما يخاف ما يخوف، اللي ما يخاف ما يخوف. الإنسان الذي لا يبالي يقول لك لا أبالي بكذا وكذا، هذا يقتل، لأن الناس يقتلونه. ما يبالي هذا يعني يسير سير يعني الناس غير المحكمين، فهذا يقتل. أما الرجل الذي يخاف ويكون حذرا يتفادى مواطن الهلكة ومواطن كذا ومواطن كذا، هذا الذي إذا أراد أحدا يستطيع أن يلحق به الخوف. فالحذر يعني صفة حميدة في الرجال. الله سبحانه وتعالى قال خذوا حذركم، خذوا حذركم. فمن لم يحذر لا يحذر منه. فالطائر الذي يقال له باقعة طائر حذر، ما يجيش في مواضع التي فيها تجمعات الناس، يخشى أن يصاب من الصيادين والقناصين يقنصونه، ولكن يروح في أماكن بعيدة في بقاع الأرض، أرض بعيدة، ولا يرد كما مر بنا من قبل لا يرد مشارع الماء، مشارع الناس وجادة الطريق، ولكن يذهب إلى الأماكن التي هي ما أحد يأتيها يشرب منها ويمشي. هذا تشبيه في الحديث الرجل الحذر اليقظ الذي لا يدخل عليه حديث ولا يدخل عليه أحد شيئا، وفي نفس الوقت لحذره فإنه يعني اعتاد الطرق الكريهة التي يعجز كثير من الناس أن يسيروا فيها، فهذا يرحل إلى مشايخ بعيدين وإلى مشايخ الطريق إليهم فيه خوف، لكنه خبير بالطرق يتفادى مواطن الخوف إلى مواطن الأمان والنجاة إلى غير ذلك. فسمي باقعة من أجل هذا، كثير الرحلة وآمن ويعرف الأماكن التي يعرف كما يقال من أين تؤكل الكتف، يعني يعرف أين صيده. هذا معنى الحذر في هذا الموطن عندما يقال فلان باقعة. المعنى الآخر يعني الرجل المجرب الداهية الذي هو عنده ممارسة وخبرة، وهذا أيضا مأخوذ من المعنى السابق الذي هو الطائر، شبه بالطائر في هذه المعاني. فإن الطائر الذي يبتعد عن المشارع ويذهب إلى الفلوات هذا طائر بصير بالطرق أيضا وبصير بالأماكن، وإلا من الممكن أن يمشي في الفلوات القاحلة الميتة ما فيها شيء يعني يقطع مسافات طويلة إلى أن يموت ولا يجد الماء ينزل عليه، يبقى في الهواء، فإذا نزل في الأرض ما وجد إلا يعني إلا الأرض الجدباء، فإذا صار مرة أخرى يموت. أما هو لذكاء معرفته يحدد أين موضع الماء فيقطع طرقا بعيدة ما يسلكها أحد يصل إلى مراده ويرجع. قوله هنا هو باقعة، هذا كلام أحمد، قول الحاكم في أحمد بن أبي الليث المصري هو باقعة في الحفظ. والباقعة رجل الداهية، سمي باقعة لحلوله بقاع الأرض، هذا ليس بقاع والبحر فجر، ولكن بقاع جمع بقعة، هنا لحلوله بقاع الأرض يعني الفلوات والأماكن الواسعة، لحلوله بقاع الأرض وكثرة تنقيبه بالبلاد، لأن ما فيش فائدة معنى أنه حل بقاع الأرض والبحر فجر ودخلت على القاع، إيش الفائدة أنه دخل في القاع؟ هذا ليس له معنى. إنما حلول بقاع الأرض جمع بقعة هنا وهناك ويدور في الأرض، وكثرة تنقيبه بالبلاد ومعرفته بها. فشبه الرجل البصير بالأمور الكثير البحث عنها المجرب لها به، أي بهذا الطائر. والباقعة الطائر الحذر إذا شرب الماء نظر يمنة ويسرة، نظر يمنة ويسرة، إذا أراد ينزل ينظر أول حد يشوفه أم لا، ما يمشي هكذا بدون يعني روية ولا معرفة، هذا أي واحد يصطاده. إذا كان هكذا ينزل في وسط الناس ويقول كذا ولا يبالي بالناس استطاع أي واحد. نعم. من ذلك قول أبي علي الحافظ النيسابوري في الجعابي: حيرني حفظه. حيرني حفظه، يعني رجل حيثما ذكرته حيثما تكلم، إن تكلم سرد الحديث الشيء الذي نعجز عنه، وإن ذكرناه أتى بما ليس عندنا، هذا معنى حيرني حفظ هذا الرجل. إيه نعم. ومن ذلك قول عبد الله بن محمد الحافظ حين سئل أيهما أحفظ، ابن عدي أو ابن قانع، فقال: زر قميص ابن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع. يعني هذا كما هو معروف بالمبالغة، هذه مبالغة لكن المراد بها. والثاني يعني ما قال له أنت تكذب، هل زر القميص كذا، أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي معروف. فأيهما أحفظ، عبد الباقي بن قانع أو ابن عدي؟ قال: زر قميص ابن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع. فما ظنك بابن عدي نفسه؟ إذا كان زر قميص أحفظ، فما ظنك بالرجل؟ فما ظنك بالقميص؟ فما ظنك بلابسه؟ هذا على سبيل المبالغة. هنا ها نعم. طيب، كلمة الأفضلية في الحفظ مفردها لا تصرح بوجود العدالة يضرب عليها. وقول الحاكم في الماسر جسي: جمع حديث الزهري جمعا لم يسبقه أحد وكان يحفظه مثل الماء. يعني جمع حديث الزهري جمعا لم يسبقه أحد وكان يحفظه مثل الماء، معروف الماء في انتيابه وسهولته ويعني ومروره بسهولة، فكان يحفظ هذا مثل الماء، يعني كان لا يخطئ في شيء ولا تلعثم ولا تلعثم، يتيل حديثه على لسانه كالماء. وحتى إلى الآن يقول: أنا أحفظ كذا كالماء، إلى الآن هذه الكلمة تقال، يعني يحفظه فيتيل على لسانه وينساب بدون تلعثم ولا تردد ولا توقف، يقف حتى يتذكر، لا يتيل على لسانه. والماء إذا سال ما يمشي شوي ويوقف شوي، الماء إذا كان ينحدر من علم إلى أسفل فإنه يسير دائما ما يقف، ما صار التيار المائي إلا وهو يسير إذا كان من أعلى إلى أسفل. نعم. ومن ذلك قول الأديب المعيطي لأبي الحسن الدارقطني لما قرأ كتاب النسب على مسلم العلوي: أنت يا أبا الحسن أجرأ من خاص الأسد، تقرأ مثل هذا الكتاب مع ما فيه من الشعر والأدب فلا يؤخذ عليك فيه لحنة. سبحان ولو الله. ولو انتهى من تذكرة الحفاظ. يعني معلوم أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن فحفظ القرآن سهل، فينساب على لسانه ويسيل ولا يخطئ ولا يتلعثم، ويليه في السهولة الحديث النبوي، ويلي ذلك في السهولة أيضا أو يكون أكثر صعوبة الآثار سواء كانت عن الصحابة في الفقه أو غير ذلك وفي التفاسير ونحو ذلك. أما الأشعار وما فيها من حكايات وأدب واللغة العربية لغة معروف يعني معاني الكلمات فيها والمترادفات إلى غير ذلك، فهذه فيها صعوبة، فيها صعوبة أن الإنسان يقرأ يعني يأتي بالكلام الذي هو بالأدب واللغة ولا يخطئ في بيت شعر ولا يلحن ولا غير ذلك. فلما وكذلك أيضا في الأنساب، فلما قرأ الدارقطني هذا الكتاب ولم يخطئ فيه بشيء، يعني لم يخطئ فيه خطأ واحدا لا في شعر ولا في نسب، ومعروف أن الأنساب على كما يعني الأسماء لا تنضبط وليست على قياس، ممكن أن الإنسان يقرأ الاسم خطأ، يعني هو قراءته صحيحة من جهة نفسه، أما من حيث الواقع الاسم هذا يكون يعني فتح المكسور أو كسر المضموم أو شد في المخفف وضعف أو غير ذلك، الأنساب ما تنضبط والأسماء. أما الدارقطني فقرأ هذا الكتاب لم يلحن في اسم ولا في شعر ولا في حكاية ولا في شيء، فقال له المعيطي لما قرأ هذا الكتاب على مسلم العلوي: أنت يا أبا الحسن أجرأ من خاص الأسد. انظر، الأسد حد يقدر يقربه؟ ما حد يقرب من الأسد، فضلا أن يذهب وينزع خصيتيه منه، هذا معنى الخاص الذي ينزع الخصيتين، فحد يقرب الأسد؟ ما حد يقربه، فكيف إذا كان يقطع منه عضوا؟ يقول يعني هذا لا يفعل هذا إلا الجريء. فيقول لدرقطن أنت أجرأ منه، ما بليت يعني هذا الكتاب مظنة اللحن ومظنة التصحيح ومظنة الخطأ، ومع ذلك تقرأ هذا الكتاب على هذا الرجل ومع ذلك لا تخطئ في شيء، هذا يدل على أنك جريء. وما الذي جعله جريئا؟ قوته في الحفظ، قوته في الحفظ والإتقان. أقوى في الحفظ ولو لم يكن حافظا، وإن يعني أنت قصدك أن هذا محتمل أدري، لو لم يكن حافظا له وعارفا له فيضطرب حتى لو أنه يقرأ. أن تعرف كتابة السلف ما فيش عندهم أصلا، عن أكثرها ما فيش نقط فضلا عن يعني ضبط الكلمات بالحرف وبالكذا، لو لم يكن عنده حفظ ما يمر فيه حتى لو يقرأ من كتاب. يتفضل. ولو لم يكن متقنا له لتلعثم وتردد ووقع في اللحن والله أعلم. ومن ذلك قول أحدهم فلان كأنه شعلة نار، فلان كأنه شعلة نار في الحفظ، أو كان لبيبا حافظا عارفا يرشح للحفظ. كأنه شعلة نار في الحفظ، يعني مع الظاهر فيما يظهر لي أن الشعلة هنا يعني يظهر لي معنيان، أنه يتوقد حفظا وذكاء كما هو حال الشعلة، تتوقد اشتعالا والتهابا إلى غير ذلك، أو أنه علم بارد كما ترى الشعلة من بعيد فهو يعلم، تعلم مكانته في الآفاق، تعلم مكانته في الآفاق وصيته وذكره أطبق يعني الآفاق، حتى أنه كشعلة النار الظاهرة في مكان بارد كما يقال كنار على علم، نار على جبل بارزة كل يراها. لكن فيما يظهر المعنى الأول أقرب، توقد والحدة في الذكاء والفطنة والكياسة. تفضل. أما الثاني كان لبيبا، اللبيب العاقل، اللبيب هو العاقل، حافظا عارفا يرشح للحفظ، يعني الظاهر أن هذا يعني يؤهل، يرشح له بمعنى يؤهل لأن يكون من الحفاظ. عقله وحفظه ومعرفته كل هذا يؤهله لأن يعد من الكبار الحفاظ. وقول أحدهم كان فلان يملي على البديهة أو يملي على البديهة، يعني ما يحتاج يحضر على البديهة، ما يحتاج يحضر ولا يحتاج يراجع، تسأله يعني تجلس في المجلس يملي على طول، ما يحتاج أنه ينظر في كتابه قبل ما يعقد المجلس، يملي على البديهة. ما هو يعني يملع البديهة اللي جعل رأسه يقوله، هذا يعني يطعن فيه، أما يملع البديهة معناه أنه ما يحتاج أن يحضر ولا يراجع الكتاب. تفضل. أو كان حافظا مجيدا أو مجودا أو كان حفظة، يعني أي من الحفاظ. نعم. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، ومن ذلك قولهم كان فلان مفيد الطلبة، أو يدل الطلبة على الشيوخ، أو جلس الأئمة يكتبون بإفادته أو بانتخابه، أو كان لا يدل على الشيوخ ببغداد مثلا إلا هو، وهذا يدل على أنه بصير بمراتب الرواة وبالصحيح والسقيم. صحيح والسقيم والعالي والنادر من الروايات. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فقول الإمام من الأئمة كان فلان مفيد الطلبة، إذا قلنا أنه يفيدهم بمعنى أنه يأتي لهم بما ليس عندهم، يأتي لطلاب الحديث بالعلوم أو بالأحاديث والفوائد التي تحتاج إلى طول ممارسة في هذا الفن، وتحتاج إلى لقاء كثير بالمشايخ الكبار وإلى رحلة واسعة، فهذا المعنى يدل على سعة الحصيلة، هذا المعنى يدل على سعة الحصيلة. أما إذا كان يفيد الطلاب بمعنى كما الكلمة التي جاءت بعدها يدل الطلاب على المشايخ، فهذا يدل على أنه عارف بالمشايخ ومنازلهم وبالروايات التي معهم المشهور منها والغريب والعالي والنازل إلى غير ذلك، فهذا إن دل فإنما يدل على معرفة بهذا الفن. فهذه الكلمة بالمعنى الأول مجرد أنه يفيدهم، أي يأتي لهم بما ليس عندهم، هذه تدل أيضا على سعة الحصيلة كما تدل أيضا على الإتقان، فإن الإنسان إذا كان واسع العلم مخلطا لا يفيد الناس، إنما يفيدهم بسعة العلم وإتقان هذا العلم الذي معه. وأما يدل الطلاب على الشيوخ تدل على أنه، يعني هذا القول يدل على أنه عارف بمنازل المشايخ. قوله جلس الأئمة يكتبون بإفاداته وبانتخابه، هذا قد مر بنا من قبل أن هذا يدل على أن الأئمة يعني يقدمونه على أنفسهم ويرضون بنقده وفهمه، وكذلك لا يدل على الشيوخ ببغداد مثلا إلا هو، فهو الخبير بشيوخ بغداد وبروايتهم، فيدل الطلاب عليك بفلان خذ من فلان اشتغل بفلان، وهذا من النصح، هذا من النصح في الدين أن تنصح الرجل بما ينفعه، فقد ترى رجلا قد لازم من لا ينتفع به وربما يتضرر بصحبته فتنصحه الزم فلانا أو دعك من صحبة فلان، هذا من النصح في الدين. فكان هذا لا يدل على الشيوخ ببغداد، أي هو أخبر الناس بشيوخ بغداد وبأحاديثهم وبالروايات التي عندهم وبالسنن التي انفردوا بها، عندهم سنن وروايات انفردوا بها عن غيرهم من البلدان، فهو أعرف الناس بذلك، وهو الذي يحث الوافدين على بغداد أو إلى بغداد بذلك. نعم. ومن ذلك قول ابن مهدي في أبي حصين عثمان بن عاصم بن حصين لا ترى حافظا يختلف عليه. ما شاء الله، إذا قيل في الراوي لا ترى حافظا يختلف عليه فهذا يدل على أن هذا الراوي متقن جدا، غاية متقن غاية، فإن الحفاظ متقنون، فإذا رأيته يحدث عددا من الحفاظ والجميع يتفق على كلمة واحدة عنه أو على رواية الحديث عنه بوجه واحد، هذا يدل على أنه عندما حدث هذا أو ذاك أو ذلك ما غير ولا قدم ولا أخر في روايته، ولذلك الحفاظ لم يختلفوا عليه. الحفاظ إذا اختلفوا على الرجل فإنه هو الذي يتكلم فيه، هو الذي يتهم، أما هم لا يتهمون. ليش؟ لأن هؤلاء حفاظ، والفرض أن الحافظ متقن، فالمتقن أدى ما سمع، فإذا اختلف الحفاظ على رجل طعن فيه بسبب اختلاف الحفاظ، ولا يطعن في الحفاظ إنما يطعن فيه هو. هذا بخلاف ما إذا اختلف الثقات ومن دونهم على الرجل، كلمة حافظ هنا معتبرة، فإن الثقة قد يهم، واحتمال وهم الثقة أكثر من احتمال وهم الحافظ، فإذا كان الذي احتمال وهمه بعيد وبعيد جدا وإن كثروا عنه لا يختلفون فهذا دل على إتقانه، فإن اختلفوا على رجل دل على أنه هو الذي تلون في الحديث وحدث هذا بوجه وذاك بوجه وذلك بوجه آخر. فهذا وجه المدح بقول الإمام من الأئمة لا ترى حافظا يختلف على فلان. نعم. ومن ذلك قول ابن مهدي في أبي حصين عثمان بن عاصم بن حصين لا ترى حافظا يختلف عليه، انتهى من النبلاء. وعلم أن الاختلاف على أحد الرواة لا يقدح فيه إلا بشروط، منها أن يكون المختلفون عليه حفاظا متقنين، فهذا يدل على أن العهدة عليه، وأن الاضطراب في المتن أو في الإسناد منه، وتخطئته أولى من تخطئتهم. وأما إذا اختلف عليه أهل الغفلة وسوء الحفظ فلا يضره، لأن العهدة عليهم في هذا، لا سيما إن جوده عنه أحد الثقات فروى، لا سيما إن جوده عنهم عنه أحد الثقات فروى الحديث عنه جيدا، لا سيما إن جوده عنه أحد الثقات فروى الحديث عنه جيدا سالما من العلة. الراوي الذي لا يختلف عليه الحفاظ ثبت متقن، وهو أرجح من الذي يختلف عليه، وإن كان من الأئمة. ولا شك أن الراوي إذا روى عنه الحفاظ ولم يختلف عليه أنه أولى وأفضل من الذي روى عنه الحفاظ واختلف عليه، حتى وإن كان هذا المختلف عليه من الأئمة. لو عندنا إمامان أحدهما يختلف على الحفاظ والثاني لا يختلف على الحفاظ، رجح الذي لا يختلف عليه الحفاظ، لأنهما وإن اشتركا في الحفظ وفي المكانة العالية إلا أن الحفظ أيضا مراتب، إلا أن الحفظ مراتب، ولذلك نحن نحتاج إلى هذه الفروق الضيقة والقليلة اليسيرة نحتاج إليها عند الترجيح لا سيما عند الاختلاف أو الاضطراب. نعم. فالراوي الذي لا يختلف عليه الحفاظ ثبت متقن، وهو أرجح من الذي يختلف عليه، وهو أرجح من الذي يختلف عليه وإن كان من الأئمة. ألا ترى أن يحيى بن سعيد القطان رجح يحيى بن سعيد الأنصاري على الزهري قائلا الزهري اختلف عليه ويحيى لم يختلف عليه، انتهى من النبلاء. نعم. ومن ذلك قول أحدهم كان فلان لا يخفى عليه أمر شيخه، كان فلان لا يخفى عليه أمر شيخه أو شيوخه أو أمر شيخ شيخه أو أمر شيخ شيخ أو أمر شيخ شيخه. نعم. إذا قالوا في الرجل فلان لا يخفى عليه أمر شيخ، معناه أنه بصير بحديث شيخه صحيحه وسقيمه، بصير به وأنه أعلم الناس به وأنه أثبت الناس فيه وأنه المقدم على غيره في هذا الشيخ إذا اختلف على هذا الشيخ، أو فلان أعلم الناس بشيوخه، هذا مدح أوسع، فذاك كان خاصا بشيخ معين، هذا اللفظ يدل على أنه عام في جميع الشيوخ، هو أعلم الناس بهم أو بشيوخ شيوخه أو بشيخ شيخه طبقة أعلى، فمن الناس من يعرف حال شيخه لكن لا يعرف من فوقه، فإذا كان يعرف من فوقه ثم من فوقه وهكذا فهذا يدل على أنه من أئمة هذا الفن. تفضل. من ذلك قول ابن المنادي في أحمد بن محمد بن صدقة أبي بكر الحافظ كان من الحذق والضبط على نهاية ترضى بين أهل الحديث كأبي القاسم بن الجبلي ونظرائه. واضح هذا المعنى، واضح الحذق هنا الفهم والذكاء واليقظة في هذا الفن. نعم. وقول ابن المديني ما رأيت يحيى استفهم حديثا قط ولا رده. ما شاء الله، يعني ما سمع الشيخ يحدث بحديث، مقصود يحيى بن سعيد القطان، ما قال ايش تقول، ما قال ايش هو، ولا طلب منه ان يعيده مرة اخرى ليحفظه، كان يسمع فيحفظ مباشرة، وهذا يدل ايضا على انه رحمه الله كان يحضر مجلس الشيخ وهو غاية في الانتباه والإصغاء والاستماع، لا أنه يجلس غافلا لاهيا، وإن شئت فقل كما هو حال كثير من إخواننا من يجلس في حالة النعاس وربما أحدهم يسقط من النعاس، يعني عندما يجلس وهو متماسك هذا يعني عدها درجة أحسن، بعضهم يجلس كذا إلى أن يسقط على جاره يمنة أو يسرى. إيه نعم. لا سيما يعني الذين يكثرون من أمر الحبية، صحيح أنا ألاحظ هذه المسألة كثرة في الشباب، يعني الحبية في الغالب يستعملها شيبان كبار السن والناس الذين يشكون من الأمراض، ما شاء الله كثير من الطلبة وهم صغار في السن، نشوف الواحد عمل له حبية شوية، حتى في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة الماضية هذه بعضهم مع حبية ونعل، يعني إذا كان الواحد منا يقول الحديث الوارد في النهي عن الاحتباء يوم الجمعة فيه ضعف، لكن لا يخفى علينا أن العلماء قالوا إلا أن تكون جالبة للنعاس أو لكشف العورة، فإذا جلس الإنسان جلس بالحبية وانكشفت عورته أو جلس وجلبت له النعاس فهذا يعني لا تقول الحديث ضعيف وتسكت، لا، هناك أمور أخرى لابد أن تراعيها. ثم صحيح مسألة ظاهرة وكان يعني مسألة فأين واحد معه حبية فقلنا نعمل حبية ثم نتفنن في شكلها وهيئتها ومنظرها، الحمد لله أحمد الله على العافية، أنتم الآن شباب في هذا السن كل واحد منكم يشل الحبية، إيش بتفعلون بعد ذلك، تفعلون بعد ذلك، فالحبية جالبة للنعاس، للنعاس كثير من الناس يضيع عليه الفهم والدرس وكذا بسبب هذا الأمر. المعذور له عذره، لكن أما أن يكون يعني رأينا واحد مع حبية، واحد مع حبية حمراء والثانية خضراء والثالث شفت حبية عليها علم فلسطين ومش عارف إيش ونحن قادمون والقدس لنا وغير ذلك، أصبحت يعني أشياء أخرى. إيه نعم. وقول سعيد بن عمر: يا أبا زرعة أنت أحفظ أم أحمد؟ قال: بل أحمد. قال: كيف علمت؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء، ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه وأنا لا أقدر على هذا. سبحان الله. هذا يعني أولا من تواضع أبي زرعة يعترف لا أحمد بالفضل عليه، ثم يبين دليل ذلك فيذكر أمرا عجبا. قال سعيد بن عمرو: يا أبا زرعة أنت أحفظ أم أحمد؟ قال: بل أحمد. هذا سعيد بن عمرو البردعي تلميذ أبي زرعة. أنت أحفظ، لأن الطالب يحب أن يكون شيخه أفضل الشيوخ، أنت أو أحمد؟ فقال: لا أحمد. قال: كيف علمت، كيف عرفت أنه أحفظ؟ هل جالسته وأنت ذكرت بابا وذكر بابا إلى أن انقطعت ووقف حفظك وانتهى حفظك وهو لازال يواصل، أو بأي شيء عرفت؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ كل جزء ممن سمع وأنا لا أقدر على هذا. وهذا يعني يفهم هذا الكلام عندما تعرف عادة المحدثين، لأن معرفة عادة المحدثين تساعد كثيرا في فهم كلامهم. كان الرجل من المحدثين إذا كان عنده جزء في حديث فلان ابن فلان يكتب على يعني ظاهرة الكتاب، يعني فلان ابن فلان الفلاني، ويعرف أن هذا جزء فلان أو حديث فلان الذي عندي. من الداخل يبدأ يقول: حدثنا فلان، أخبرنا فلان. من القائل حدثنا؟ هو صاحب الكتاب، صاحب الجزء. وبعد ذلك ما عاد يذكر اسمه في الداخل، يقول: قال فلان حدثنا فلان. لا، هو يذكر اسمه على الجلد على ظاهر الكتاب، ثم من الداخل يقول: عن فلان، أو أخبرني فلان، أو لقيت فلان، أو سألت فلانا، وهكذا. فلما نتصور مثلا كم عند أحمد من الأجزاء، كم عند أحمد من الأجزاء، وما يكتب على ظاهر الكتاب اسم المحدث الذي أخذ منه، الذي الأحاديث التي في باطن أو بين دفتي هذا الجزء هي له، ولكنه ما أن يقول سألت فلانا أو عن فلان أو كذا يعرف هو فلان ابن فلان ده حديث فلان. هذا شيء لا يطاق، هذا شيء في الحقيقة يعني أمر عظيم جدا. عندما يقول عن فلان وقال حدثني فلان، يعرف من القائل مع طول الزمان ومع كثرة الأجزاء ومع اشتباه الرواة ومع وهل فلان هذا ما يروي عنه إلا فلان فقط؟ لا، ولكن يعرف فلان اللي يروي عن فلان عن فلان عن فلان هو فلان، اللي يروي الحديث فلان هو فلان. فقال هنا أبو زرعة: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه وأنا لا أقدر على هذا. ممكن واحد منا يعني يتحاذق ويقول: إيش سهل، ممكن أنا يعني أجيب الجلد الأخضر هذا أعرف أن هذا حديث فلان، وثاني جلد أحمر أعرف أن هذا حديث فلان، ورابع جلد ملون بشكل كذا أعرف أن حديث فلان. هذا لا يخفى على أبي زرعة. لو كان الأمر لو كان ذلك كذلك ما خفي على أبي زرعة أن لأحمد أشياء غير الحفظ يميز بها بين حديث هذا من ذاك، ويفصل بها حديث هذا من ذاك، ولكن رأى أن ليس هناك علامات يستدل بها على تفرقة بين فلان وفلان، إلا أن الرجل متقن ويعرف أن هذا الأجزاء أجزاء فلان وهذا الحديث حديث فلان دون فلان إلى آخره. نعم. بل سيأتي أيضا من كلامه ما هو أشق، ما هو أشق من ذلك وأشد. يقول: ما كان يعني في بعض المواضع ليس على ظهر الكتاب اسم المحدث ولا في داخله إسناد. وهذه الكلمة عندي محتملة، هل ليس في داخله إسناد بمعنى لا يذكر شيخه إنما يذكر شيخ شيخه، أو ليس في داخله إسناد بالكلية إلا المتون فقط؟ يعني وسواء هذا أو ذاك، كلما يعني أسقط طبقة ولم يذكرها في الكتاب كلما ازداد الأمر عسرا أو تعسرا. فإذا أسقط كل الطبقات فهذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. تفضل. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قلت: وهذا لأن من عادة المحدثين الذين يكتبون الحديث أن أحدهم هذا كلام يعني وأنا لا أقدر على هذا انتهى النبلاء. قلت ذا كلام أنا أحلت إلى النبلاء في الأخير. إيش؟ إحالة إلى النبلاء في الأخير. أنا أحلت النبلاء إلى كلمة وأنا لا أقدر على هذا 1187 النبلاء. قلت هذا كلام أنا لا في آخر الصفحة الثانية. الصفحة الثانية أقرأ من أول. أقرأ من أول قول سعيد بن عمرو. وقول سعيد بن عمرو: يا أبا زرعة، أنت أحفظ أم أحمد؟ قال: بل أحمد. قال: كيف علمت؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء، أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا. طيب أقرأ. انتهى من النبلاء. انتهى من النبلاء. قلت، قال شيخنا: قلت أيوة. وهذا لأن ماذا تقول؟ قال الذهبي: أنا إشكال الإحالة في الأخير. الإحالة في الأخير كانت للنبلاء. يعني انتقلنا من هذا. طيب هذا كلام أنا قلته. قال شيخنا حفظه الله: قلت: وهذا لأن من عادة المحدثين الذين يكتبون الحديث أن أحدهم يذكر في أوائل كل جزء اسم الشيخ الذي سمع منه هذا الجزء أو عرضه عليه، ويذكر نسبه وكنيته إلى آخر ما يتم به التعريف بالشيخ. إلى آخر ما يتم به التعريف. التعريف بالشيخ وتمييزه عن غيره. إلى آخر ما يتم به التعريف بالشيخ، ثم في داخل وتمييزه عن غيره. وتمييزه عن غيره. ثم في داخل. ثم في داخل الجزء يذكر سند الشيخ، إما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكتاب المؤلف. فكان أحمد لا يذكر اسم الشيخ، ويكتفي بمعرفته أن هذا جزء فلان. أن هذا الجزء جزء فلان. ويكتفي بمعرفته أن هذا الجزء جزء فلان. ويكتفي بمعرفته أن هذا الجزء جزء فلان ابن فلان، بل كان لا يذكر السند. فقد قال أبو زرعة: حذرت كتب أحمد حجرت. حجرت كتب أحمد يوم مات فبلغت 12. يعني حجر الشيء قدر. نعم. فقد قال أبو زرعة: حجرت كتب أحمد يوم مات فبلغت 12 حملا وعدلا. هذا بالنسبة للإبل، البعير يحمل الحمل من الجهتين الحمل، فإذا سوينا في الوسط زيد امتلأ من هنا ومن هنا وزيد من الوسط، هذا العدل. هذا كتب أحمد 12 بعير، هذا كتب التي كان كتبها بخط يده، حمل 12 بعيرا وعدل. نعم. فبلغت 12 حملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان، ولا في بطنه حدثنا فلان، كل ذلك كان يحفظه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إلى هنا، وصلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، ومن ذلك قولهم: كان فلان يميز ويضبط، أو كان يحفظ حديثه وحديث غيره، أو يعرف حديثه وحديث غيره. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قولهم كان فلان يميز، أي يميز الصحيح من السقيم، ويعرف الروايات، وكذلك أيضا يمكن أن تحمل على معنى آخر، وهو كان لضبطه وإتقانه ما يستطيع أحد أن يدخل عليه شيئا ليس من حديث، فإنه يتنبه ويميزه ولا يدخل عليه. لكن الذي يظهر يعني المعنى الأول، استعمالها في هذا المعنى الأول أكثر، وإن كان أيضا يقال هذا في العلماء الذين هم غاية في الإتقان ما يستطيع أحد أن يدخل عليهم شيئا يميز ذلك ويبينه ويتنبه له لا يدخل عليه، إلا أن قولهم يميز ويضبط الظاهر أنه يضبط في نفسه ويميز حديثه وحديث غيره. تفضل. من ذلك قول الشعبي ما كتبت فذلك ثوري. كان يحفظ حديثه وحديث غيره. العادة أن المرء يكتفي بحفظ حديثه، أما الذين يعني يعتنون بمعرفة حديث الناس هم الأئمة الذين يتصدون للنقد وللكلام في الرواة، فيحفظ حديثه وحديث غيره، معناه إذا جاء غيره بشيء فيه يعني عليهم أخذات بينه، ولو كان مقتصرا على حفظ حديثه ما عرف حديث الناس ما فيه من العلل. ولذلك بعضهم يعني يقول ثقة في نفسه وفي غيره، في نفسه ونقله نعم، وفي غيره في نقده وبيان ما عند الناس من أوهام، كذلك يعرف حديثه وحديث غيره كذلك. اي نعم. من ذلك قول الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء. قد مر شيء من هذا المعنى عندما كان كتبي في صدري وغير ذلك، ما كتب سوداء في بيضاء، هذا لو ضم هذا إلى ذاك لا بأس. نعم. ومن ذلك قول الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني كلمة في ورقة. ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي، أي لأنه يحفظه بسرعة ما يحتاج إلى أن يعيد عليه مرة أخرى حتى يتثبت منه، لا يحفظ يسمع ويحفظ. ومن ذلك قول الواقدي وهو متكلم فيه، وهو متكلم فيه بالجرح الشديد. أي نعم. ومن ذلك قول الواقدي وهو متكلم فيه بالجرح الشديد، ما من أحد إلا وما من أحد إلا وكتبه أكثر من حفظه وحفظي أكثر من كتبي. الكلمة معناها تدل، معنى هذه الكلمة تدل على أنه حافظ مكثر، يدل على أنه حافظ مكثر، وجرت العادة بأن حفظ المرء أقل مما عنده من الكتب، يعني قد يكتب المرء حديثا كثيرا لكنه لا يعتني بحفظ كل هذا الحديث، إنما يحفظ جزءا منه أو كثيرا منه، أما أن يحفظ كل ما كتب فهذه ليس كل الناس كذلك. الوقيد يقول عن نفسه جرى يعني الناس ما من واحد إلا كتبه أكثر من حفظه، أما أنا فحفظي أكثر من كتبي، فحفظ أكثر من كتبي، الكلمة تدل على هذا، لكن يعني الواقدي متكلم فيه ما يقبل قوله حتى يعني عن نفسه في هذا. ومن ذلك قول أبي بكر بن أبي شيبة قدمنا بغداد فما كان أحد يقوم في وجوهنا في الأبواب أو قال في حفظ الحديث إلا أبو هذا، يعني أحمد بن حنبل. هذا محمول على أن ابن أبي شيبة وهو كوفي كانوا إذا ذهبوا بغداد، معروف الحفاظ، حفاظ الكوفة، حفاظ بغداد، حفاظ البصرة، حفاظ كذا، يحصل بينهم مذاكرات، يقول ما كان أحد يقوم في وجوهنا في الأبواب أو في الشيوخ أو غير ذلك إلا أبو هذا، كأنه يشير إلى أحد أبناء الإمام أحمد، إما عبد الله إما صالح، الله أعلم ينظر. وهذا معناه أن الإمام أحمد يعني عالم مكثر، يعني هو الذي يفي بمذاكرة الحفاظ، وأنه يعني أعلم أهل بغداد، ما أحد يقوم بهذا في بغداد إلا هو، فهو أحفظ أهل بغداد وأكثرهم علما. ومن ذلك قول عبد الملك بن محمد أبي نعيم وهو يثني على ابن خراش ما رأيت أحفظ منه، لا يذكر له شيء من الشيوخ والأبواب إلا مر فيه. كما مر بنا في المذاكرة الشيوخ يعني إيش عندك من حديث فلان أو من حديث فلان عن فلان أو من حديث أهل البصرة أو من حديث أو السنن التي انفرد بها أهل المدينة الفلانية، والأبواب معناها معروف إيش عندك في باب كذا إيش عندك في باب كذا، فهو يأتي بما عنده، يعني كل ما رأيت أحفظ منه لا يذكر له شيء من الشيوخ الأبواب إلا مر فيه، يعني أتى يعني بما يحفظه ومر فيه دون تلعثم أو تردد. ونحو ذلك ما قيل في البطروجي أحمد بن عبد الرحمن الأندلسي كان إذا سئل عن شيء فكأن الجواب على طرف لسانه لقوة حافظته. هذا يمدح به المرء إذا سئل عن شيء كأن الجواب على طرف لسانه، ما يحتاج أن يعصر ذهنه وأن يفكر كيف يكون الجواب على هذا السؤال، لا كأنه على طرف لسانه، ما يكاد ينتهي السائل من السؤال إلا وهذا يجيب. هذا لسيلان حفظه، هذا لسيلان حفظه وسرعة استحضاره. لكن أحيانا أيضا يوصف الرجل بالكذب بهذا المعنى، أحيانا يرمى الرجل بالكذب بهذا المعنى، جوابه على طرف لسانه، يعني ما يحتاج يفكر هذا إلى أنه يكذب وما عنده دين يردعه ولا ورع يزجره، فما تسأله إلا ويجيب، يكون على طرف لسانه، يكون هذا من باب بيان يعني ما عليه من قلة الدين التي يعني تردعه عن أن يتورع في الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا فيما يظهر هذا من باب الحفظ، وهذا أكثر ما يطلق فيه هذا المعنى، أما تذكر أحيانا في الكذابين. وكذلك أيضا وكذلك يعاب، الأصل أنه يعاب أن الإنسان يكون سريع الجواب، الإنسان يتأنى ويتأمل إيش على أي وجه كان السؤال، ثم بعد ذلك يتأنى في الجواب، لأنه يقول عن الله عز وجل، يبلغ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يكون متسرعا. اللهم إلا الحفاظ الذين يعني اتسع علمهم ويعني وذهنهم قد شهد له بالتوقد والذكاء والفهم إلى غير ذلك، فهؤلاء السرعة عندهم يمدحون بها، لا يكون هذا من باب الذم. أما الإنسان يعني جمهور الناس وغالب الناس التأني هو الأصلح في حقهم، أما الحفاظ الذين كان الواحد يعني يسيل الكلام على لسانه فهذا يمدح به، يعني للحفاظ في ذلك وقائع كثيرة تدل على ما كانوا عليه من يعني من كثرة الحفظ ومتانة الإتقان. ومن ذلك ما قيل في ابن الظاهر أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي، كان ثقة حافظا مليح الانتخاب، خبيرا بالموافقات والمصافحات، لا يلحق في جودة الإتقان الانتخاب. كلام على الموافقات والمصافحات يعني كلام في باب العلو المذكور في كتب علوم الحديث، والكلام فيه يحتاج إلى كتابة على السبورة، ما يكفي أن يقرأ ما فيه. اعطني الأقلام يا عبد الله، أكتب لكم كلاما حول يعني مسألة العلو، نعرف فيه إيش معنى الموافقات والمصافحات. العلو عند العلماء ينقسم إلى في الجملة ينقسم إلى قسمين، علو في الصورة أو يقال صوري، وعلو في المعنى. البحث يقال صوري. أقسام العلو كلها في هذا العلو الذي هو في الصورة أو في الظاهر أو فيما يظهر للناس، أما في المعنى فلا يراعى فيه العلو يعني بالقسم الأول، إنما يراعى فيه جودة رجاله وعلمهم وفقههم ومعرفتهم حتى وإن كان نازلا، فمنهم من يقول هذا هو العلو الحقيقي حتى وإن كان نازلا، كما يقول ابن المبارك يعدون يعني العلو في قلة الرجال العلو جودة الرجال لا قرب الرجال، فهذا علو من جهة المعنى. العلو الذي هو من جهة الصورة ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق الذي هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نعم أي حاضر، بعضهم يعبر بتعبير آخر علو مسافة وعلو صفة. طيب هذا العلو المطلق هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العلو النسبي ينقسم إلى قسمين، علو إلى إمام في السند، الثاني علو إلى إمام في مصنفه. العلو الذي إلى إمام في السند مثلا كأن نقول إلى الثوري أو إلى شعبة أو نحو ذلك. العلو إلى إمام في مصنفه ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول الذي هو الموافقة، والثاني يقال له البدل، والثالث يقال له المساواة، والرابع يقال له المصافحة. الآن الذي الكلام الذي عندنا كان خبيرا بالمساواة والمصافحة. الكلمة التي عندنا الآن في الشفاء كان خبيرا بإيش؟ بالموافقات والمصافحات، هكذا. طيب بالموافقات والمصافحة، فالكلام عنها عن هاتين الكلمتين فرع عن معرفة كيف العلو تسلسل بنا الأمر إلى أن وصلنا هذا. إيش معنى الموافقة؟ لو فرضنا أن الإمام البخاري له إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشايخ توصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل نازل عن البخاري نفترض مثلا أنه البيهقي يريد أن يروي هذا الحديث بعين، فروى برجال إلى شيخ البخاري، روى برجال إلى شيخ البخاري، ومن شيخ البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وافقه في شيخه، وافقه في شيخه. لو أنه روى الآن إلى أن وصل إلى شيخ البخاري من طريق أربعة على حسب ما في الرسم أمامنا، لو أنه روى من طريق البخاري كم سيكون؟ يكون خمسة. فعندما يأتي من غير طريق البخاري يصل إلى شيخه بأربعة، يصل إلى شيخه بأربعة. أما إن رواه من طريق البخاري فسيكون هؤلاء الأربعة ثم البخاري الخامس ثم يرجع إلى شيخه. فهنا في هذه الحالة يقول أنا وافقت البخاري عندما رويت من غير طريقه بسند أقل، ولو رويت من طريقه لزاد علي رجل، والموافقة في شيخ البخاري مباشرة. هذا يعني المراد بمعنى الموافقة هنا. البدل هو الكلام في الموافقة كل ما في الأمر. نقول مثلا هذا أيضا البخاري، وهذا كم؟ 1 2 3 4 5 6، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاء البيهقي وافق شيخ البخاري، شيخ البخاري، يعني وهنا 1 2 3 4 5 وروى عن شيخ البخاري، شيخي. ولو روى من طريق البخاري كم سيكون؟ يكون الآن كم؟ سبعة. أقول يعني الخمسة هؤلاء 1 2 3 4 5، ويجي البخاري السادس وشيخه السابع إلى أن يذهب إلى شيخ الشيخ. ففي هذه الحالة يقول هذا بدل، أنا جئت من طريق أخرى وافقت البخاري في شيخي بعدد أقل، لو أنني مشيت من طريق البخاري لزاد علي العدد. هذه الموافقة. المساواة، هذا البخاري، هذا البيهقي، هذا نهاية السند وهو النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالطريق ستة مثلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء البيهقي ورواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ستة. الآن البخاري متقدم الطبقة، البيهقي نازل. النازل هذا يفترض في حقه أن يزيد عدد الرجال أم لا؟ يفترض في حقه أن يزيد عدد الرجال لأنه نازل، لأن بعد البيهقي مثلا، بعد البخاري، لو فرضنا مثلا بعد البخاري بمائتين سنة، البيهقي متوفى سنة 458، البخاري متوفى كم؟ 254 تقريبا. ففي يعني هذه المائتين السنة أكيد ما يصل إلى البخاري إلا أبو فلان وفلان وفلان حتى يصل البخاري. لكن لعلو سنده واجتهاده أتى من طريق رجال طالت أعمارهم مثلا وعمروا واستطاع أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بستة رجال وكأنه زميل للبخاري في زمانه. هذه سمى مساواة، والمساواة هذه هي أيضا ترجع إلى وإن كانت مذكورة في العلو النسبي إلا أنها أيضا تتصل بالعلو المطلق لأنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلو فرضنا أن البخاري أن البيهقي وصل هنا مثلا الصحابي، بين البخاري وبين الصحابي كم؟ خمسة. لو أن البيهقي وصل من طريق خمسة إلى الصحابي، من طريق خمسة إلى الصحابي